لآلئ رمضانية. أدوا فريضة الصيام بإخلاص ورغب وصبر وطواعية وانشراح صدر. أدوا فريضة الصيام كما يؤديها المؤمنون خلص محفوظة عن كل ما يشينها. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواعا. لآلئ رمضانية.